عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عن زكريا. أليك هذا أخوك؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. لديكم مجالا؟ تفضل. زاد الله فضلكم. في سؤال في طواف الإفاضة، هل يلزم من الحاج أن يكون مرتديا لباس إحرامه؟ أنت تعرف يمكن أن التحلل قسمان، نعم، تحلل أصغر وتحلل أكبر. نعم. التحلل الأصغر اللي بيصير بالرمي. أيوة الرمي الأولى. العقبة الكبرى. إيه. التحلل الأكبر بيصير بالطواف. أيوة الإفاضة. طواف الإفاضة هذا سؤالك. نعم. طيب. تقول بفضل لابس إحرامه وهو طايف ولا تكون ملابسه العادية؟ الله يهديك. شو معنى التحلل الأصغر إذا؟ شو معنى؟ يحل له كل شيء إلا الرجال. طيب أليس من ذلك اللباس؟ يعني نكون خاله كمان. أيوة. لأنه مكتوب يطوف ولا يطبع ولا يرمي. يعني أنا فهمت من هيك إنه بضل لابسه معناته، بس ما بتطبعش ولا ترمي. بس في حالي. وهي أنه إذا لم يطوف أول يوم ودخل عليه ليلة العيد اليوم الثاني، في هذه الحالة ما بيجود أن يتمتع بحله الأول، بل عليه أن يرجع إلى ثيابه. فما لو لم يتحلل حتى يطوف طواف الإفاضة. أما إذا طاف طواف الإفاضة قبل أن يدخل ليلة اليوم الثاني من العيد، فحل له كل شيء. أيوة واضح. هنا حاج متمتع فقد فلوسه وما تمكن أنه يشتري هدية، إيش بيلزمه؟ فقد فلوسه بيحاول أنه يستخرج من رفقائه من أي شخص كان. فإن لم يستطيع فبصوم 3 أيام في الحج و7 إلى رجع. طيب مثلا أخرى، في رجل عم يصلي صلاة الظهر مع العذر، يعني كأنه نام عنها أو نسيها وذهب للمسجد على أساس يصليها كونه أنه دخل العصر. بيصلي الظهر وراء الإمام اللي عم يصلي العصر. نعم، لكن هنا كيف المسألة بتكون؟ إنه صلاة العصر باقيلها دقائق حتى تقام، فقال خليني من الوقت هذا أجيب 4 الظهر وإذا قامت الصلاة بكتب العصر يعني. فهو ما شرع وأتم 2 من 4 بيكمل صلاته وبعدين يختدي بالعصر. أيوة، إذا بيكمل مفرد لحال الأرض. أي نعم. مش إنه يجيب كمان 2 مع الإمام. نعم. فبنو فعل ذلك بجوز له؟ لا ما بيجوز. ما بيجوز إلا يسردهم لحاله يعني. لا. طيب، في مؤذن مزاحم من عادته لما يقيم الصلاة، كان اقترب من السماعة وسلم على المصلي بلفظ السلام عليكم وقام الصلاة، هل هذا يعتبر بدعه؟ أعد علي. أعد، نعم. في مؤذن من عادته لما يقيم الصلاة مؤذن راتب اقترب من السماعة عشان يقيمها وقال السلام عليكم وأقام الصلاة، هيك عشان 5 صلوات ما بيجوز. يعني هاي تعتبر بدعة؟ أيوة. طيب، هل وردت هاي الأدعية التالية على النبي عليه الصلاة والسلام؟ منها اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأجرنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لا هيك ما هي. ما هو كذلك؟ هل ورد اللهم ألهمنا وسددنا؟ ألهمنا وسددنا. لا برضه لا. كذلك اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير واختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار. لا، كل هذا تصنيف الناس. أيوة. طيب، كذلك شخص بعدما أبدأ عمرة التمتع